بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. دعوني أحبائي ورحبوا إياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله وبياكم. أحبت المشاهدين أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا إن شاء الله. سمحت سيد، بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة لأختم عباس من البصرة، تقول احنا ساكنين في أرض حواسم وما ندفع ماء وكهرباء، شنو حكم صلاتنا؟ لا يجوز إحياء الأراضي المملوكة للدولة إلا بإذن الجهة ذات الصلاحية. للأسف يعني من الظواهر اللي موجودة الآن أو بعد السقوط، وحتى كان قبل سقوط النظام أيضا هذه موجودة الحالة، أنه البعض يقوم بالتجاوز على الأراضي التابعة للدولة، قسم منها مثلا مساحات أو ساحات مخصصة كحدائق مستشفيات مدارس وغيرها من الدوائر الحكومية، فيقوم البعض بالتجاوز على هذه الأماكن وأحياها. المقصود بالأحياء هنا أنه يبني بها بناء، هذا لا يجوز، طبعا لا يجوز إلا بإذن الجهة ذات الصلاحية، يعني راجع الدائرة لهذه الساحة أو المكان اللي هو تابع لها يراجح، إذا استحصل موافقات رسمية يجوز، أما من دون موافقات رسمية لا يجوز التجاوز على الأراضي التابعة للدولة، وإذا تجاوز عليها فصلى الصلاة لا تصح على الأحوط لزوما في هذه الأماكن. وبالنسبة للماء والكهرباء أيضا ما يجوز لأنه يتجاوز على شبكة الماء وشبكة الكهرباء إلا بإذن الجهة المسؤولة عن هذه الأمور. إذا تجاوز عليه أنه بالفترة الماضية يتصدق ببعض الأموال، يعني قيمة ما صرفه من ماء وكهرباء يتصدق به على الفقراء، أو بالنسبة للفترة المستقبلية الفترة المقبلة عليه أنه يقدم طلب للجهة للدائرة المسؤولة ويستحصل موافقة بالاشتراك بالماء أو الكهرباء. أحسنتم سمح السيد. نأخذ أول اتصال من الأخ مرتضى من العمانية. السلام عليكم يا مرتضى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. تفضل. أي سؤال مرتضى؟ صوتك مو واضح. حكم المجاهد كان منفذ يعني ويستشهد. اي ايش بيه؟ ما يصلي؟ ايه ما يصلي، يتخذ صفات عنا الصلاة لو ما صفات عنا الصلاة يتخذ عنا ايش بيه شخص؟ تسقط عنا الصلاة لو لا مجاهد استشهد تسقط عنا الصلاة لو لازم تقضى. عيد لي السؤال الثاني مرتضى. أكلات تخدم سمك بالسقف، يعني تجون سمك بالسقف بالقنابل وبالكهرباء، صار محرم ولا حلال؟ يعني يطلعوا مية السمك شنو؟ ما فهمت سؤالك. لا يعني هو تجون سمك بالسقف، يعني بس يكون أكو سمك في المية تجونه. واضح. سؤال ثالث. شكرا. عندك سؤال آخر؟ والله يقلبي. تفضل. يعني ما تقدر تقدم أي شخص يعني تقدم في الغرفة لما واحد في الواقع واقف قاعد. يصلي ولا الشخص الآخر يصلي لو ما يصلي؟ لا ما يقدر في قاعد في اليمن. نعم. امرأة؟ لا شخص يقول. أي شخص قاعد هذا قريب يعني زوجته أخوها. والله. شكرا يا مرتضى. كريم معانا من البصرة. السلام عليكم يا كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا كريم بارك الله فيك. أهديت إليكم وأنا وسلم. الله يسلمك يا عزيز. شخصين يشتغلون مكان يبعد عن سكنهم 70 كيلومتر ذهاب 70 كيلومتر إياب. واحد يداوم 7-7 واحد يداوم 10-10 شنو حكم صلاة ايش قد في المدة الزمنية ايش قد صالهم 5 سنوات على يشتغلون بعد المكان ايش قد في المدة الزمنية 5 سنوات صالهم يشتغلون بعد المكان 7-7 1-7 يداوم 11-10 المدة الزمنية ايش قد صالهم 5 سنوات 5 سنوات على الحطة هاي صالهم صار 5 سنوات ومستمرين مو؟ نعم مستمرين على العمل. واضح. شكرا يا كريم. حياك الله. بارك الله فيك. إيمان الله. دعاء معانا البغداد. السلام عليكم دعاء. دعاء قطع الاتصال مع دعاء. جيد. سؤال آخر لأخته أم عباس تقول بالنسبة للخمس يصير أنطي لأخي وعاطل عن العمل ومستحق خلنا نأخذ على الاتصال طبعا نقول مو سيد هو أكو عندنا اتصال أبو مسلم معانا من واصل السلام عليكم السلام عليكم أستاذ ريال وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله سؤال زكاة الفطرة دفع زكاة الفطرة مع عدم وجود المستحق تدفع الى غيره الى حتى وجود رحم اذا رحم بعيد الرحم اذا الرحم بعيد يعني عن مو بالمنطقة يعني محافظة اخرى نعم الرحم يعني هو يقدم بس لكن اذا كان بعيد ايضا يقدم واضح شكرا يا مسلم حياك الله ابو عبد الله معنا من بغداد السلام عليكم ابو عبد الله أبو عبد الله من بغداد تفضل يا أبو عبد الله عليكم السلام ورحمة الله حياك الله حجي تفضل سؤالك حياك من حضرتك وحياك من جناب السيد الله يسلمك ويعزك إن شاء الله يا حجي هي ملا زحمة عليك سؤالي فقه النكاح إذا ما كنت زحمة حصل العلاج أيه؟ ولم تحصل الرعشة ولم يحصل القرص هل يجب الغسل غسل جنابة او لا واضح شكرا سؤال عندك سامي نعم سؤال ثاني زين نعم الو شنو سؤالك الثاني يا ابو عبد الله السؤال الثاني بالصلاة بالركعة الرابعة من صلاة الرباعية خلفي زين بالركعة الثالثة أو الرابعة بالثالثة قرأت سورة الحمد ماذا المسترسل وقرأت الحمد بالرابعة يصير أسوي سبحانيات لهم لازم أقرأ الحمد سورة الحمد حتى أكمل لأربع ركع أربع ركعات واضح شكرا يا أبو عبد الله لا يمكن أكون خلل بالصوت عندي ما وصلنا الصوت الأخوة في الكونترول جيد عندنا اتصال آخر أبو مصطفى من الديوانية سلام عليكم مصطفى سيدني شلونك الله يساعدك قواك الله حياك الله سواء سيدني الله يسلمك الله يسلمك على مود التجاوز إن شاء الله نعم تفضل التجاوز يعني هسا أكو بناحية خارج الديوانية احنا القاعدين بيها ما يقارب تقريبا ب800 نفر قاعدين تجاوز زين يعني هسه هذول كلهم صلاتهم ما مقبولة ولا عملة ولا صومة ولا يعني هسه الحكومة في إذنة ما القاعد تسرق وتاخذ بمال الشعب يعني أبو مصطفى يعني بس خلينا يعني نكمل بدون فتلاحظ أبو مصطفى قبل لا تكمل يعني مثل ما الناس تبوق مثل ما الناس تبوق احنا لازم نبوق مثلهم لا لا لكن مو تقول حكومة تبوق احنا لازم نبوق جيد كمل سؤالك يا مصطفى صوتك قام قطع لا هو التعب هو شاف الظل زين بالحروب طاب ويعني لا فرصة عمل عنده لا شيء يعني وين تروح هاي الناس ولا انت على العموم ابو مصطفى عزيزي الحمد لله بشكر يعني ابو مصطفى يعني هذه المشاكل ربما في برامج اخرى خاصه الشرع ما به مجال وثابت يعني ما نقدر نتحكم به ونعكسه على المشاكل الاجتماعيه الاخرى قصي معانا من البصره السلام عليكم يا قصي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامي إليك وسماحة السيد. الله يسلمك. سلمك الله حفظك إن شاء الله. موظف بسؤالي موظف بإحدى الشركات الإدارة مخصصت لي كمية وقود يعني للمولدات تشتغل 24 ساعة. مولدات من الشركة؟ يعني أنا مقرر موقف أسبوعي فقاعد يزيد عندي وقود فائض. بالهالكذا لتر ما هو الحكم قاعد يزايد عندي؟ واضح واضح. سلام عليكم ورحمة الله. واضح شكرا جزيلا. كرار معانا من البصرة. السلام عليكم يا كرار. وعليكم السلام حياكم الله. حياك الله. عندي سؤال واحد. تفضل. سؤالي هو طشك ان الاواني لو من الاواني هو من الشطل. حياك الله. واضح شكرا جزيلا. جيد. إذن سؤال بالنسبة لسؤال معباس، يحق لها تعطي خمس لأخوها اللي مستحق وهو مو سيد؟ نعم، إذا كان الأخ مو سيد فتعطيه من سهم الإمام، وسهم الإمام يصرف في على المؤمنين اللي عندهم ضرورة. فإذا كان أخوها مؤمن وعنده ضرورة، الضرورة طبعا أخص من الفقر. الفقير هو من لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة. اللي عنده ضرورة أخص من الفقير، كأنه مثلا شخص ما عنده يأكل، ما عنده يلبس، ما عنده يدفع إيجار بيت، ما عنده يروح للطبيب. فإذا كان عنده ضرورة أخوك هذا يجوز أنه تعطينا من سهم الإمام. جيد أحسنتم. نأخذ اتصال آخر من الأخ أبو ستار من بغداد. السلام عليكم. ألو. تفضل يا ابو ستار. سيد مرحبا، شلونك سيدنا؟ اهلا وسهلا بك سيد، مجرين على هذا البرنامج. حياكم الله. منطقه كامله مناطق والله تقريبا بالالاف يعني 2000 او انا اللي يعني بيها تقريبا ما اطلع عن 1000 دعم. ما عندنا مقاييس مي وكهرباء. انا اسمع السيد يقول هاي حرام، يعني الدوله هي ما مطيتنا احنا بالحاله. ما راجعتوا منطقكم؟ متوظف بالماي راجعت وما اعطتكم ابو ستار عيني. راجعت الدولة وما اعطتكم، ما شدت لكم مقاييس؟ الدولة ما خلى مقاييس لا كهرباء ولا ماء. ادري انت راجعت للدولة دائرة الماء مثلا والكهرباء وقلت لهم ما عندي مقياس وما اجوا شدوا لك؟ هي مو شغلة فردية، هم كانوا فكرة ترى وانت ايش كم مقياس وكان معطلة وبعدين ما اجوا. واضح يا ابو ستار، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. زهراء معانا من النجف. السلام عليكم يا زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أسأل السيد. تفضلي. السلام عليكم. بالنصف الخامس. نصيلي التلفزيون زهراء وياك حتى اسمع صوتك واضح. بالنصف الخامس. ابن سن نصف الخامس. في شاطرة كلش بس بدرسهم ضعيفة. فوالدتي اعطت جسمة مثل هدية للأستاذ ونجحتني لأن كلش ضعيفة بهاي المادة. وهسه شنو؟ زين تخرجت هسه ودارسين مراتب. هذا الراتب بي اشكال لو لا؟ ايش نجح اعطتك درجتين ثلاثة لو كنتي مثلا ماخذ 30 وطتك 20 ونجحتك؟ اقول لك اعطتك المدرسة درجتين ثلاثة ونجحتك لو فد 20 25 درجة. لا ما اعرف، قالت الوالد انه هاي ما تنجح بنتك يعني مو بشتغل فمن جابت الهدية لا نجحتني. جيد شكرا يا زهراء. عندي سؤال اخر؟ ما اعرف هم بس بتتاكد انه هذا راتب بي اشكال ولا تسمعين المراحل كل شاطراني وحتى بعد المرحله ان شاء الله تسمعني الاجابه من سمعت السيد. ابو علي معانا من نيسان. السلام عليكم ابو علي. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم وعليكم الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. حياكم الله اهلا وسهلا بكم. سؤال تفضل. تفضل يا ابو علي. بالنسبة للمرأة يعني سن البلوغ هو 10 تمارين، إذا كان يعني خمس سنوات ست سنوات عرفت من جعنا بالحكم فهي صالت يعني يترتب عليها الكفارة أو الاستغفار أو يعني المهم يعني أكو هناك عدة سنوات تأخير واضح جعنا بالحكم يعني واضح. سؤال آخر عندك وعلي علياء معانا من النجف. السلام عليكم يا علياء. عليكم السلام. فالزهر علياء صوتك مو واضح ويقطع وكل شيء ما افتهمت من السؤال. أبدو تغير الاتجاه. سلاة أحمد. ايه هسه سلاة أحمد صديقتي زوجها يخونها ويمارس علاقات جنسية القرآن يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما راح ياخذ هذا الحلف او ناس تقول يعني بعد هو زوج الى حق انه يتمتع او اي زوج او اي مغير. أنا ما افتهمت بالضبط السؤال بشكل دقيق لأن الصوت مو واضح كان. جيد. شكرا يا علي. أبو كرار معانا من بابل. السلام عليكم أبو كرار. السلام عليكم مولانا. حياك الله. السلام عليك يا ابو كرات. تفضل. سلامنا للسيد الشيخ. حياكم الله الله وسلم. يسلمك. تفضل يا ابو كرات. عندي سؤالين بدون زحمه. نعم. السؤال الاول مرات اني اتجدد بالحمام يصير مي يطفر علي وما بيسد اسكاله. واضح. شكرا يا ابو كرات. سؤال اخر عندك؟ ابو ذر معانا الديوانيه. السلام عليكم. اذا ممكن سؤال سيد. تفضل يا ابو ذر. نعم سيدنا اكو برشه العمليه خصوصا من هذه السيده قضيه الجهل المعذور في جهله. شنو هذا الجهل المعذور في جهله؟ يعني مثلا في قضيه حكم القبله اذا يصلي بالانحراف ما بين اليمين والشمال سؤالي شنو المقصود بالجاهل المعذور في جهله بالرسالة العملية؟ شنو المقصود بالجاهل؟ نعم واضح واضح. القضية الثانية يعني مثلا القبلة اللي يصلي باتجاه عكس القبلة السيد يقول انه اللي يصلي بانحراف ما بين اليمين يعني يصلي هذا الانحراف يطلع احكام انه في اثناء الوقت وبعد الوقت وما ادري شلون لكن بالاخير معذور في جهله يمغض صلاته لكن اللي ما معذور في جهله يعيد صلاته في الوقت ويقضيها بخارج الوقت. هذا اللي ما معذور في جهله انا اعتقد هسه مجتمعنا كله هيك فاريد شنو هذا المقصود به. القضيه الثانيه عندي اقتراح للبرنامج يعني سيدنا الان منتشره بالمجتمعات الشيعيه قضيه يسموها من بولويه اللي يبعدون عن التقليد. قضية شنو؟ يعني إذا مثلا في البرنامج التون أو في بس القضية أبو ذر شنو؟ عن التقليد بالنسبة للعلماء حتى منتشر حتى في مجتمعاتنا وقضية الإلحاد كذلك. التقليد شبيه بس التقليد خلاص شوف شبيه شنو قصدك بالتقليد؟ طبعا نشكر الأخ أبو ذر على اتصاله وأسئلته وعلى اقتراحه. بارك الله فيك. علي معانا من الإحساء. السلام عليكم يا علي. أخ علي من الإحساء تفضل. ألو تفضل يا أبو حسين. تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي مسألة بس أبغى أسأل السيد حكم التدخين في شهر رمضان. حكم إيش؟ اسمح السيد السيستاني. حكم شنو يا علي؟ علي حكم شنو قلت؟ التدخين في شهر رمضان. التدخين واضح. شكرا يا علي. عندك سؤال اخر؟ مهدي معانا من البصرة. السلام عليكم يا مهدي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو صالح. إذا ما سجود أثناء ركب الصلاة التربة وانجد صلاة جاهزة وغير جاهزة. شكرا جزيلا. الله يخليك الله يرحمك. حياك الله. عندنا اتصال عقيل معانا من البصرة. السلام عليكم يا عقيل. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عقيل. حياك الله. عندي سؤال. نعم. مرات انا من اصلي يعني اتوجه اصلي يعني يعجبني اغمض عيوني بس ما فتح عيوني وانا اصلي عندي اليمين مغمضة. هذا واحد. السؤال الثاني هل يجوز للمرأة من تدعي او تقرأ قرآن وما حد يمنع يصير يعني هي ما لابسة حجاب بس هي ما حد يمنع يعني مثلا بعد البيت هل يجوز او ما يجوز اثناء الصلاة او خارج الصلاة يا عقيل؟ لا مو من الصلاة المرأة مثلا يعني جاي مثلا تدعي تقرأ قرآن او فوت شيء تقرأ دعاء ليمن وما لابسة حجاب وبعد البيت ما حد يمنع. شكرا جزيلا. أبو علي من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك يا أبو علي. ممكن سؤال؟ تفضل. روح بيك أبي زوجتي وأمي. شبيه؟ يعني على طول طلايب. ما متراحمات يعني وزوجتي هذه متراحمين يعني بنحل أتبع الزوجة أتبع العوم يعني أسانا ظل نختار بكة السيد وجهنا نصيحة بدون جهن. إن شاء الله. أبو محمد من كربلاء. السلام عليكم يا أبو محمد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد. نشكر قناة المعارف على هذا البرنامج القيم. الله يسلمك. أنتم طيبين. جود الكادر. الله يعزك ويخليك إن شاء الله. شكر موصول سماحة السيد. الله يسلمك ولا. نعم. عندي سؤال بالنسبة لفريضة الحج مولا. بالنسبة لي ما طلع اسمي من قرعة اللي تجريها الدولة. وأملك تكاليف الحج التجاري يجب عليه؟ ها تقدر انت تدفع تكاليف الحج التجاري؟ اي اقدر ادفعها اقدر يجب عليه الحج انا ما حصلت يعني. سؤال ثاني بالنسبة نعم بالنسبة لدية القتل الخطأ هي مثل ما تعرف جنابك على العاقلة يجب عليه ان اديها قبل ما اروح الحج واجب يعني اها العاقلة ما تقبل تتشحر مثلا ما دفعت العاقلة من هي؟ العاقلة. شنو هي العاقلة؟ ما دفعتها مثلا يجب علي انا ادفعها قبل ما اروح للحج. ايش تقصد بالعاقلة سيدي؟ يعني العشيرة. ها احمد معانا البصرة. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. جواك الله خير. حياك الله. جوا الله حيلك. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. طيب شلون الله يطيق حياك الله. اهلا وسهلا. الله يعافيك. لك في مجلس ولك الارحام شبيه يعني انا ارحامي قريبين علي فيتعدون علي عشاء رعوة وتعد عليهم وتسلم عليهم يعني هذا يكفي يجب علينا راح يزور بيوتهم. واضح يا احمد بارك الله فيك. ابو محمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا ابو محمد. السلام مولاي بلا زحمة عليك يعني سؤالي حول صلاة الجمعة. صلاة اذا مين؟ كان اذا كان امام الجماعة احد موظفي يعني موظف موظفي الدولة وكان غير ملتزم يكون غير ملتزم 100% بالدوام الرسمي هذا يجوز الصلاة خلفه يعني مثلا او لا يجوز الصلاة خلفه؟ هل هذا مبرر له مثلا ما اصل وراء لانه ما عنده التزام بالدوام بالدائرة مالته؟ وشكرا. واضح. حياك الله. أم زينب معانا من البلد. السلام عليكم يا أم زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا حجية. تحياتي للشيخ الكريم. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. سيدنا عندي سؤالين بلد احنا. نعم السؤال الأول بالنسبة لقراءة القرآن عندما الإنسان يكون متكئ بالقراءة يعني مو قراءة تكون يعني كلها مثلا مع أحكام يعني مضبوطة هو صايم يعني هل قراءة تكون صحيحة لا يتكئ يعني مع الصوم سؤال الثاني. السؤال الأول نعم. السؤال الثاني بالنسبة للمرأة إذا كانت مثلاً على الفيسبوك يعني مثلاً تنطي إجابات أو لايكات مثلاً يعني مثلاً إشارات ويشوف مثلاً مثلاً رجال هذا جائز أم بإشكال يعني شرعي؟ ممكن يعني توضحون لو لكم جديد شكرا. واضح. أبو رقية معنا من كربلاء. السلام عليكم يا أبو رقية. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. تفضل يا أبو رقية. تحية لك تحية للدكتور. الله يسلمك ويعزك بارك الله فيك. هذا البرنامج. الله يخليك. عندي سؤال. نعم. سؤالي بالزيارة الشعبانية. زين. جاي يفتشون أنا جاي نفتش. زين. ترى رئيسية جاي نفتش. أحد الزوال لقى خاتم. محبت. زين. طاني على المحبس قال هذا لقيته هنا شنو حكمه حكم المحبس اللي طانية محبس ذهب لا محبس فضة محبس فضة. شكرا يا أبو رقية. نكتفي بهذا القدر من أسئلة أحبة المشاهدين. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام. عدنا معكم والعود أحمد إن شاء الله. كما نرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخلال المدني. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله. إذا نبدأ على بركة الله بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. مرتضى من النعمانية يقول المجاهد عند استشهاده في سوح القتال ما كان يصلي يعني مطلوب خلينا نقول صلاة هل تسقط عنه لو يجب القضاء عنه؟ نعم إذا شخص فاتته الصلاة لا تسقط عنه هذه الصلاة يجب عليه أن يقضي هو إذا كان هو موجود على قيد الحياة حيا يجب عليه القضاء ولا يجزي القضاء عنه ما دام حيا أي شخص آخر يتبرع بأجرة ما طول هو حي لا تجوز النيابة هنا عن الحي في الواجبات أما إذا توفى هذا الشخص وكان في ذمته صلاة فإن أوصى فتخرج من الثلث وإن لم يوصي لا يجب على الورثة إخراج الصلاة من الثلث لكن ذمته تبقى مشغولة حتى يستشهد ذمته تبقى مشغولة إذا فاتته صلاة وهو في طيلة حياته ما طول كان حيه لم يقضي هذه الصلاة هذه الصلاة ما تسقط عن ذمته تبقى ذمته مشغولة حتى وإن كان شهيد إلا أن تقضى عنه القضاء هذا يجب إذا كان قد أوصى من ثلث أمواله إذا أوصى بالثلث ولا يجب القضاء عنه على الورثة إذا لم يوصي أحسنت. سؤال آخر عند مرتضى يقول شخص يصلي وبالقرب منه نساء أجانب أو أرحامه جالسات يم جالسات ما يصلي بها إشكال صلاته لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل لا تصح على الأحوط هذا رأي سماحة السيد دامغل المشهور الكراهة كراهة أنه يصلي الرجل بصف المرأة أو المرأة متقدمة على الرجل المشهور ما بين الفقهاء الكراهة وهناك من احتاط احتياط وجوبي سماحة السيد دامغل احتاط احتياطا وجوبيا بهذه المسألة فإما أنه المرأة تتأخر عن الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لركبتي الرجل أو هناك بعد 4.5 أمتار إذا كانت المرأة تصلي أمام الرجل أو كانت تصلي بجانب أيضا المسافة تكون 4.5 أمتار أو أكو حائل حائط أو ما شكل ذلك بين الرجل والمرأة إذا صلت المرأة أمامه أو صلت بجانبه إما حائل وأما بعد 4.5 أمتار أو المرأة إذا أرادت تصلي تتأخر عنا بحيث يكون مسجد جبهته محاذية لركبتي الرجل هذا في حال الصلاة إذا اثنينهم صلوا إما سوية بدأوا أو الرجل صلى وبعدين اجت المرأة صلى أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر ما يصلي واقف جالس هذا ما يأثر على الصلاة ما يأثر لا على صلاة المرأة ولا على صلاة الرجل. يعني المرأة تصلي شخص قدامها مثلا أو صف رجل ما يأثر هذا, أو وراها مثلا ما يأثر هذا. الرجل يصلي أيضا ومرأة قاعدة أمامه قاعدة بجانبه ما يأثر هذا. يأثر فقط إذا كان اثنين يصلون, الرجل تصلي والمرأة تصلي اثنينهم إما بدل الصلاة سوية أو على التعاقب, هذا اللي يؤثر. إذا كان الرجل يصلي صلاة سيد وأمام امرأة تقوم بحركات ربما تجذب انتباه أثناء الصلاة, هنا بس يعني غض البصر مثلا لو هم أكو إشكال تكون يكون الصلاة. يعني وقف أنه الصلاة واحد يصلي وأمام شخص واقف أمام يصلي يقرأ, لكن الصلاة صحيحة. كريم من البصر يقول أكو شخصين يشتغلون في مكان 70 كيلو, يعني 70 ذهاب و70 إياب. واحد دوامه يشتغلون في شركة, واحد دوامه 7 أيام 7 أيام والثاني 10 أيام 10 أيام, صار لهم 10 سنوات عفوا 5 سنوات, شنو حكم صلاتهم هاي الحالة؟ نعم مقر يعتبر لهم. يعني واحد يبقى 7 في 7 واحد يبقى 10 في 10 ومستمرين, صارت لسه 5 سنوات صار مستمرين ذكر 5 نعم. ومستمرين على هذا المنوال, هذا نعم يعتبر مقر لهم. يعني اللي يبقى 7 ب7 يعني 7 يداوم 7 ينزل هذا يعتبر مقر إذا كان 5 سنوات, وكذلك أيضا اللي يبقى 10 أيضا هذا يعتبر مقر إليه. فالصلاة في المقر تكون تمام, ويصوم أيضا يجب عليه أن يصوم أيضا, لكن ما يعتبرون كثير السفر. يعتبرون كثير السفر إذا كان عنده في كل شهر 10 أيام ويستمر يستمر. أما إذا كان هو ما عنده 10 أيام فقط يروح يبقى 7 أيام ويرجع, أو يروح ويبقى 10 أيام ويرجع, فما يعتبر كثير السفر. كثير السفر إلا إذا كان عنده 10 أيام في الشهر ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زال. أكو ما أدري أنا ربما علي ما مفهومة سماحة السيد, ربما بعض المشاهدين, العشرة أيام 10 سفرات أم 10 أيام في السفر؟ نعم, إما يسافر يومية ويرجع, يعني 10 سفرات في 10 أيام يومية ويروح ويرجع زين. نعم, أو يسافر سفرتين أو ثلاثة يبقى بالسفرتين أو ثلاثة يبقى 10 أيام كأنه مثلا يسافر سفرتين سفرة يومين ثلاثة سفرة 5 أيام السفرة الأولى راح سافر إلى منطقة بقى سفرة واحدة بقى بها 5 أيام زين. رجع بعدها يوم يومين 5 أسبوع راح سفرة أخرى أيضا في السفرة هاي بقى 5 أيام فش عدنا هنا عدنا سفرتين لكن مجموع الأيام 10 أيام. نعم هم أيضا هم صح كثير حاجة. السفر هذا أحسن. أبو مسلم من واسط يقول بالنسبة لزكاة الفطرة بمنطقتنا ما لقيت أحد يعني يستحق زكاة الفطرة أو فقير أو كذا, يصير أوديها لأرحامنا في محافظة أخرى في مكان آخر؟ نعم, المشهور ما بين الفقهاء أنه يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر, يعني من بلد مكلف إلى بلد آخر. المشهور ما بين الفقهاء يجوز النقل حتى مع وجود المستحق في البلد. بالنسبة للسيد الخوئي والسيد السستان دام ظله عنده احتياط, عندهم اثنين هم السيد الخوئي والسيد السستاني عندهم احتياط بعدم جواز نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في البلد. مع عدم وجود المستحق لا أشكال في النقل, لأنه هذا الإيصال راح يكون مقدمة للواجب, فماكو إشكال إذا كان لا يوجد من يستحق زكاة الفطرة بالولد. مع وجود المستحق فالأحوط لزومه عدم جواز النقل. أحسنت. أبو عبد الله من بغداد يقول في الاتصال الجنسي يحصل العلاج أما الإنزال ما حصل, هل يجب الغسل هنا؟ نعم, يعني سبب الجنابة أمران, أما خروج المني أو الدخول إذا حصل دخول أو الجماع, إذا حصل جماع حتى يحصل إنزال, مجرد أنه حصل الجماع هذا موجب لغسل الجنابة, مو فقط أنه يعني يحصل إيلاج ويحصل أيضا إنزال المني. إذا صار إيلاج حتى لو لم يحصل إنزال هذا موجب لغسل الجنابة للطرفين, نعم للطرف للفاعل مفعول. سؤال آخر عند أبو عبد الله يقول بعض الأحيان بالنسبة لصلاة الرباعية والصلاة الثالثة عفوا الركعة الثالثة بدل السبحانيات أقرأ الحمد بالركعة الرابعة هم لازم أقرأ الحمد لو يصير أقرأ السبحانيات. نعم فالركعة الثالثة والرابعة مخير المصلي ما بين الاتيان بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو قراءة الحمد فقط من دون سورة فقط سورة الحمد مخير. طبعا التسبيح أفضل من قراءة الحمد في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة التسبيح أفضل من قراءة الحمد. يجوز أنه يقرأ في الثالثة والرابعة التسبيح ويجوز يقرأ الحمد في الثالثة والرابعة ويجوز أيضا يعني يقرأ التسبيح في الثالثة وفي الرابعة يقرأ الحمد فقط والعكس أيضا يصير يقرأ في الثالثة الحمد فقط وفي الرابعة التسبيح. أبو مصطفى من الديوانية يقول إحنا منطقة كلها تجاوز بين حوالي 800 نفر يعني هو طبعا حسب لفظه واللي قال إنه إحنا 800 نفر يعني قاعدين نتجاوز معقول 800 نفر كل إحنا صلاتنا مو صحيحة. السيد سمعت السيد عنده احتياط والسيد ما يفتي يقول انه الصلاة مو صحيحة وباطلة ما يفتفت وعنده احتياط فالمقلين سمعت السيد بإمكانهم إما يعمل بالاحتياط هو مخير يريد يعمل بالاحتياط ويترك الصلاة في الأرض المتجاوز عليها وممكن يرجع إلى فقيه آخر في هذا المسألة الاحتياطية البعض الفقهاء يجوز الصلاة صلاة جيد. قصي من البصرة يقول أنا موظف في أحد الشركات ومسؤول عن المولدات وقال وقود المولدات كل شهر اللي حصة يطوني في الدائرة للمولد بعض الأحيان يزود من هذا الغاز فشون أصرف به هذا المحطة أو المولدة حكومية حكومية مع الدائرة نعم يرجع هذا يرجع للدائرة أو مين يعني هذه الحصة اللي استلمها إذا زادت وما ممكن إنه يحتفظ إذا أمكن يعني إذا يحتفظ بها كان يحتاجها في الأشهر الجاية مثلا المقبلة يحتفظ بها قد مثلا بالشتاء ما يحتاج غاز هو لكن بالصيف يحتاج إلى أنه يستهلك كمية غاز أكثر فإذا عنده تانكي عنده مثلا براميل يحتفظ هذه المودة إلى أن يجي الوقت اللي يحتاجها فإذا أمكن هذا ويسوي هذا الفعل وإذا ما أمكن يعني هو ما يحتاجها هذه فمن يستلمها يرجعها هذا الزائد يرجعها أو يتصرف بها بإذن المدير اللي عنده صلاحية قانونية يتصرف بها. جيد كرار من البصرة يقول بالنسبة للطشت والسطل يعتبر من الأواني الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب يعني عندك مثلا الصحونة الكأس الاستكان الصينية مثلا القدر هاي الأشياء اللي تستعمل في الأكل في الشرب الأواني هذه يطلق عليها أواني الطشت ما يستعمل لا بالأكل ولا بالشرب حتى بعض الأحيان قد في حالات في حالات نادرة أنه يستعمل الطشت لكن في الغالب غالبا أنه الطشت ما يستعمل مو مثل القدر القدر يستعمل في الأكل والشرب الصينية تستعمل الأكل والشرب الصحونة أيضا تستعمل كذلك القدح الاستكان أيضا تستعمل في الأكل والشرب الصلاحية مثلا تستعمل في الأكل والشرب وهكذا الأبطالة هذه أيضا تستعمل في الأكل والشرب هذه أواني اللي ما يستعمل لا في الأكل ولا في الشرب مثل الطشت الطشت يستعمل عادة في أي شيء في غسل الملابس ما يصدق عليه أواني حتى وإن في بعض الحالات نعم شايف أن بعض المناسبات إنه يستعملون الطشت في الهواية مثلا أي في يعني في الطعام والشراب لكن في حالات نادرة فالطشت ما يعتبر من الأواني. أحسن أبو ستار من بغداد يقول احنا منطقة كاملة ما عندنا مقاييس الدولة يعني ما شهدت لنا مقاييس حسب ما استفهمت من عده انه هم ما راجعوا دوائر الدولة حتى يطالبون بمقياس فشنو حكم الصلاة هنا بالنسبة للكهرباء الاجور كذا لا بالنسبة للوضوء يعني إذا واحد ما مخلي مقياس ماء الوضوء مالته صحيح أيضا ما مخلي مقياس ماء الكهرباء الصلاة عبادته وضوء كله هذا صحيح كله صحيح هذا نعم هو آثم إذا كان ما يدفع أجور الماء والكهرباء آثم ذمته تبقى مشغولة مقدار أو قيمة ما استهلكه من ماء وكهرباء عليه أنه إذا أمكن أنه يدفع للدائرة المعنية وإذا ما أمكن فيتصدق به على الفقراء المتدينين. جيد. زهراء من النجف تقول من شهد في الصف الخامس إعدادي أنا بكل دروس شاطرة بس أكو درس كان عندي شوية بإشكال المدرسة قالت الوالدة أنه هاي ترى ما تنجح يعني بهذا الدرس فوالدتي ودت لها هدية نجحتني بالخامس إعدادي خلصت السادس انقبلت كلية تخرجت والآن تعينت راتبي هذا بإشكال اللي أستلمه يعني إذا كانت الشهادة مأخوذة قيدا في الوظيفة يعني عندما تقدم إلى دائرة هاي الدائرة يشترطون بيها الشهادة بحيث إذا ما عنده شهادة ما يعينوا بهذه الوظيفة ما يستحق هذا الراتب هذا المتقدم ما يستحق الراتب هذا أما إذا كانت يعني الشهادة ما مأخوذة قيدا في الوظيفة فيستحق هنا الراتب ما عدا الشهادة ما يستحق عليها هذا هذا طبعا يعني إذا كان النجاح يعني متوقف على الغش بحيث لو الغش لما كان ينجح أما إذا كان لا هو ينجح حتى غش أو لم يغش هو يعني إذا غش راح ينجح بدرجة أعلى إذا ما غش راح ينجح ولكن بدرجة أقل هذا لا إشكال هنا في الراتب هنا هي ما غاشة وإنما راسبة درجتها جوا مستوى النجاح المدرسة ضعفت لها كم درجة من عدها نعم أيضا نفس الكلام أيضا الغش أو يعني أو أعطاء الطالب يعني ما لا يستحق أي ما لا يستحق من الدرجات جيد أبو علي من نيسان يقول المرأة بعد بلوغ 9 سنوات قمرية تكلف بالواجبات إذا كانت جاهلة يعني من 9 سنوات أفرض لل15 سنة ما تدري أنه الصوم واجب أو الصلاة واجبة أو كذا بالنسبة للصيام إذا كانت جاهلة بوجوبه بعد القضاء عليها كفارة أو أمور أخرى متعلقة لا. إذا كانت واثقة من دون تردد بأن الصوم واجب عليها ما عليها كفارة لا تجب عليها الكفارة يجب عليها القضاء فقط دون الكفارة وإذا أخرت القضاء حتى مجيء شهر رمضان الثاني بالإضافة للقضاء عليه الفدية القضاء ثابت مؤكد ما طول هو فاتها شهر رمضان ما صامت يجب عليها القضاء بالنسبة للكفار الكفار إذا كانت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليهم لا تجب عليها الكفارة أما إذا كانت تعلم هي بوجوب الصوم مع ذلك لم تصوم في هذه الحالة تجب عليها الكفارة والكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام علياء من النجف تقول صديقتي زوجها يخونه ويمارس بعض العلاقات الجنسية إذا أقسم بالقرآن قسم حجة يعتبر لا لا نعم القسم إذا يعني أقسم بالله سبحانه وتعالى أنه يترك الحرام نعم ينعقد هنا هذا القسم يجب عليه الوفاء بهذا القسم إذا حنث بقسمه تجب عليه الكفارة تجب عليه الكفارة أما القسم بالقرآن يجوز القسم بالقرآن لكن ما ترتب على مخالفة لا إثم ولا كفارة مو مثل القسم بالله سبحانه وتعالى إذا يعني شخص أقسم أو حلف بالقرآن أو بالكعبة أو بالنفوس المقدسة النبي الإمام علي الأئمة عليهم السلام فاليمين هذا اليمين يجوز ولكن لا ينعقد اليمين بمعنى أنه لو خالف حلف بالقرآن وخالف ما علي أثم ولا علي كفارة نعم إذا أقسم بالله قال مثلا أقسم بالله أو أحلف بالله أو تلاهي أو بالله مثلا أن أترك الفعل الكبائي المحرم. نعم اليمين هنا ينعقد وإذا خالف تجب عليه الكفارة، آثم عليه الكفارة. يا طبعا هي الآن عليا تقصد أنه بسبب خيانته لزوجته هل يجوز له القسم بالقرآن أو قسم؟ هذا هو كان قصده، يعني ما قصده عن جزاء القسم أو الحنف في القسم، يعني حلف كذب. حلف كذب يعني؟ لا مو حلف كذب، تقول لأنه يمارس علاقات جنسية أفرض محرمة والعياذ بالله، إذا مارس هذه العلاقة بشكل محرم قسم فاعل خلينا نقول لو لا. لا هو أقسم من أقسم من هذا ما يعلم. ما أقسم ما أقسم، بس تقول هي هو يخون زوجها يخون زوجته، فما دام يخون زوجته قسمه صحيح لو لا؟ هذا كان قسمه يعني بسبب ارتكاب المحرم. إذا كان يرتكب الفعل المحرم هو هذا ويقسم إنه يقول ما سويت هذا الفعل، هذا كذب، هذا هذا يعتبر كذب. آثم إذا إذا آثم إذا شخص يسوي فعل والفعل هو فعله يسوي مع ذلك يقسم إنه هذا الفعل ما هذا ما يترتب عليه كفارة، بس آثم الشخص. جيد أحسنتم. صح. سيد أبو كرار من بابل يقول مرات أصبغ الوضوء وأني أجلثمونه في الحمام ويطفر الماء يعني المتساقط على الأرض، فهل هذا نجس ينجس يعني ماذا أفعل؟ إذا هذا يتساقط الماء على عين النجاسة ومن عين النجاسة يطفر عليه، نعم هذا نجس. هذا أما إذا لا يعني مو على عين النجاسة وإنما فقط في الحمام ما يدري إنه هذا نجس أو مو نجس، ما يبني على الطهارة، ما في إشكال بالوضوء مالته. أبو ذر من الديوانية يقول بالرسائل العملية خصوصا الرسائل العملية بالنسبة لسماحة السيد السيستاني الله يحفظه، يقول أكو عبارة وهي الجهل المعذور في جهله، شنو خص شنو معناه؟ نعم عندنا يعني المسألة في القبلة موجودة، هذه المسألة أنه إذا شخص صلى إلى جهة يعتقد أنها هذه القبلة، نعم صلى إلى جهة توجه بهذا الاتجاه وصلى يعتقد أنه هذه القبلة، بعدين تبين الخطأ أنه منحرف، تبين أنه ما صلى باتجاه القبلة لكنه كان منحرف. فإذا كان الحراف بين اليمين والشمال يعني الحراف مو يصل إلى درجة 90 درجة، دون 90 درجة لا يصل إلى نقطة اليمين ولا يصل إلى نقطة الشمال، وإنما بين ذلك، فكان منحرف. ترى أنه مثلا منحرف درجة 30 درجة أو 50 درجة أو 70 درجة، ما يصل إلى 90 درجة. بعدين في أثناء إذا في أثناء الصلاة اكتشف أنه هو منحرف عن القبلة، لكن كما قلنا أنه ما يصل إلى درجة اليمين أو درجة الشمال، ما صلاه صحيحا عليه الآن ملتفت ملتفت عليه أنه يعني يستقبل القبلة، يستقبل القبلة يتم الصلاة حتى إذا أثناء الصلاة أو بالفرض، هذا إذا في أثناء الصلاة. إذا كمل الصلاة والتفت إلى أنه كان منحرف عن القبلة بمقدار لا يصل إلى 90 درجة، ما يصل إلى نقطة اليمين كما لو كان بمقدار 50 درجة، الصلاة صحيحة، هذا لا يجب عليه إعادة الصلاة ولا يجب عليه القضاء. نعم إذا كان جاهل، إذا كان جاهلا بالحكم، إذا كان جاهل بالحكم يعني يعتقد أنه مو واجب هذا، واجب التوجه نحو القبلة في حين التوجه القبلة واجب، كان يعتقد جهلا منه أنه التوجه للقبلة مو واجب عليه، هذا يسمونه جاهل بالحكم. فإن فتارة يكون الشخص معذورا في جهله وتارة يكون لا مو معذور في جهله. الذي مو معذور في جهله يعني كان مقصرا، الجاهل تارة يكون معذور في جهله وتارة يكون ما معذور في جهله. الذي يكون معذورا في جهله كمن استند على حجة شرعية، هذا يسمونه قاصر، هذا الصلاة صحيحة مالته لا يجب عليه إعادة الصلاة. أما إذا كان سؤال الأخوة على هذه النقطة، إذا كان مقصرا يعني هذا اللي هو ما معذور في جهله اللي هو المقصر، هذا الجاهل المقصر هو الذي لا يكون معذورا في جهله كمن كان عنده تهاون في معرفة الأحكام الشرعية، كان بإمكان يسأل وما سأل، هذا اللي نسبي جاهل مقصر، هذا نعم الأحوط لزوما الإعادة في الوقت والقضاء في هارج الوقت. جيد أحسنتم. علمنا الإحسان يقول حكم التدخين في شهر رمضان على رأي سماحة الشيخ. نعم، تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين إلى الحلق على الأحوط للزبون هذا يعتبر من المفطرات التعمد. فإذا واحد كان يدخن سكائر أو يشرب نارجيلة في نهار شهر رمضان هذا نعم من تعمد إدخال الدخان الغليظ، هذا نعم مفطر. لكن لا يجب عليه إلا القضاء، لا تجب عليه الكفارة، على خلاف طبعا ما بين الفقهاء. لكن بالنسبة لرئيس السيد سيستان دامد له لا تجب عليه الكفارة، فقط يجب عليه القضاء، وهذا القضاء مبني، وجوب القضاء مبني على الاحتياط الوجوبي. جيد. مهدي من البصرة يقول أنا أثناء السجود في الصلاة أقبل التربة أول مرة بعدين أسجد، ماكو إشكال في صلاتي؟ ما يعتبر هذا يعني تقبل القبلة، هذا ما يعتبر التربة، ما يعتبر هذا يعني جزء من من من الصلاة، ما يعتبر. إذا حصل سهوا هذا ما يأثر في صحة الصلاة، لكن ما يعتبر في الجزء من الصلاة هذا. يعني كمستحب إذا حصل سهوا ما يأثر هذا، يعني حتى مستحب ما يعتبر. لا ليس جزء من الصلاة، لا واجب ولا مستحب. عقيل بن البصري يقول مرات من أصلي يعجبني أنه أغمض عيوني لأنه أحس بخشوع أكثر، فأكو إشكال. يعني يكره تغميض العينين في أثناء الصلاة، مكروه، ما يبطل الصلاة. نعم يستحب أنه بالنسبة للنظار يستحب في أثناء القراءة، في أثناء القيام، في أثناء القيام وفي أثناء القراءة يستحب أن يكون يعني النظر مالته، شغل النظر مالته يكون إلى موضع السجود، يعني التربة أو موضع السجود. في حال الركوع يكون النظر ما بين القدمين، يكون النظر هذا يستحب ليس بواجب. وفي أثناء السجود يستحب أن يكون شغل النظر إلى الأنف أو إلى طرف الأنف. في أثناء التشهد يستحب أن يكون شغل النظر لحجره، يعني ينظر إلى داخل حجره، هاي كلها مستحبات مو واجب. إغماض العينين جائز ولكنه مكروه. جيد. عقيل من البصرة يقول سؤال آخر عنده، يقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أو بعض الأدعية المأثورة بدون حجاب؟ ما يشترط في قراءة القرآن وأيضا قراءة الأدعية مو واجب على المرأة الستر، الستر واجب على المرأة في أثناء الصلاة. يجب عليها أن تستر كل جسمها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، أيضا بالطواف يجب عليها الستر. بعض الواجبات العبادية مثل الصلاة مثل الطواف نعم يشترط أنه المرأة تكون ساترة جسمها. بعض العبادات مواجب على المرأة مثلا الصوم، هل يجب على المرأة أنه تستر جسمها في الصوم وهي صائمة؟ مواجب نعم أمام الأجنبي نعم، هذا كلام آخر. لكن كعبادة الصوم إذا هي صائمة وبالبيت وماكو أحد يمها، هل واجب عليها أنه تستر نفسها؟ نعم الصوم عبادة مواجب عليها. أيضا مثلا تريد تؤدي عمل عبادي آخر، هل واجب عليه هذا؟ فقط الواجب العبادي اللي منصوص وجوب الستر به، عندنا الصلاة عندنا الطواف، غيرها مثلا القرآن عمل عبادي، هذا قراءة القرآن مستحب ليس بواجب مستحب. هل واجب على المرأة أنه تستر جسمها إذا لم يكن أجنبي؟ إذا كان هناك أجنبي طبعا واجب عليه الستر، واجب عليه الستر لأنه الأجنبي موجود مو لأنه هي تقرأ القرآن. أما إذا تريد تقرأ القرآن مثلا بحتها أمام زوجها أمام محارمها يجوز حتى وإن كانت ملابس حجاب، وأيضا بالنسبة للأدعية أيضا حكم كذلك. جيد. أبو علي من النجف يقول بركة السيد يرشدني دليني طريقي، طلايب 24 ساعة أمي وزوجتي، فما أدري هاي أمي أخو أمي ما أقدر أبيها، أو زوجتي همات أم جهالي، فحاير شو أسوي بيناتها؟ يعني عادة في البيوتات هذه المشاكل تصير بين الوالدة ووالدة الزوج وبين بين زوجته، فعلى الزوج انه يحاول انه قدر الامكان يوفق ما بين يعني ما بين حقوق الزوجة وحقوق الام، بحيث لا يفرط لا في حقوق الام ولا في حقوق الزوجة، ويحاول انه الاصلاح قدر الامكان انه يحاول انه يصلح ما بين زوجته وما بين أمه، ولا يفرط بالحقوق، إذا فرط بحقوق أحداهما نعم يعتبر عليه هذا حرام. أحسنت. أبو محمد من كربلاء يقول أنا قدمت على الحج، يعني هاي تطلع الأسماء بالقرآن، اسمي ما طلع، ولكن أقدر أروح حج تجاري، يجب عليه هنا يعتبر مستطيع؟ نعم إذا يقدر يروح حج تجاري وكان متيسر إلى هذا وصرف المبلغ في الحج التجاري لم يكن مجحفا بحقه، نعم يعتبر مستطيع، يجب عليه الذهاب للحج. جيد. سؤال آخر عندي أبو محمد يقول أنا مطلوب دية قتل خطأ، عشيرتي ما دفعت عني، هل يجب علي سداد الدية قبل الذهاب للحج؟ هو بالنسبة للدية القتل الخطأ على العاقلة مثل ما ذكر الأخوة، يعني على أقاربه، والدة مثلا، مثلا أخوان أعمامه مثلا أولاد عمه، دية القتل الخطأ على العاقلة، ليست مثل القتل العمد. القتل العمد فيه قصاص، إذا تنازلوا يثبت، يعني إذا تنازلوا على القصاص تثبت الدية، الدية تثبت على في مال الجاني هنا. بالنسبة للقتل العمد، في قتل الخطأ الدية تكون على العاقلة، العاقلة هم يدفعوها، مو الشخص الذي قام بالقتل خطأ. هذا وجوب لو مستحب سيدي. لا يجب عليه، آه. لا واجب عليهم، واجب على العاقلة الأعمام، واجب عليهم أن يدفعون هذا، يدفعون الدية، دية القتل، دية قتل الخطأ. الدية يعني هنا مو مانع من الذهاب للحج، يقدر يروح، يعني يروح للحج. نعم، لأن الدية مو عليه، الدية على العاقلة. جيد. أحمد من البصرة يقول بالنسبة لصلة الأرحام أغلب أقربائي قريبين علي، من أتعدى مثلا في المنطقة أسلم عليهم، نوقف السلام خاص معين بشكل مختصر، هل يعتبر هذا صلة الأرحام تكفي عن تجزي ولا الذهاب إلى البيت؟ يختلف بحسب اختلاف الموارد. بعض الأحيان يحتاج أنه سلام من بعيد، اتصال تليفون يحتاج، بعض الموارد لا، ما يكفي الاتصال التليفوني، يعني مثلا شخص من أرحامه مريض، ما يكفي هذا وقريب عليه مو بعيد، ما يكفي هذا الاتصال التليفوني، ما يكفي. إذا كان شخص مثلا بعيد، مثلا شخص بعيد في دولة أخرى، في مدينة أخرى، وكان مريض، من الصعوبة أنه يروح له، مثلا يقطع مسافة طويلة ويروح له، قد فلوس ما عنده، يكفي الاتصال التليفوني هنا. إذا كان في نفس المنطقة عنده مثلا مناسبة زواج، يكون يروح له، ما يكفي الاتصال التليفوني. فهذه مسألة صلة الرحم تختلف بحسب اختلاف درجات القرابة، وتختلف بحسب اختلاف الموارد أيضا. أحسنتم، شكرا جزيلا سماحة حسين إخبار مدني على هذه الإجابات الشاب الواقع، حياكم الله وبياكم، شكرا لكم وبارك الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة والمشاهد، نلتقيكم بعونه تعالى يوم غد الأحد تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.